إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، فالرفيق الصالح يؤثر في رفيقه صلاحا، والرفيق الفاسد يؤثر في رفيقه فسادا. قد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا المثال النبوي من أعظم الأمثلة التي تبين تأثير الرفقاء بعضهم على بعض، صالحين كانوا أم غير صالحين. إخوة الإسلام، نظرا لأهمية الجليس الصالح وخطورة الجليس السيء، ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية اختيار الرفقاء والتفقه في شأن الجلساء وإدراك هذا الأمر ووعيه وفهمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وما هو الميزان الذي به تعرف صحة رفقائك؟ تأمله في شيء واحد: مع من تريد أن تحشر يوم القيامة. فاختر هؤلاء الرفقاء، اجعل ميزانك يوم الحشر، يوم يصنف الناس، يوم يصنف الناس. فاللصوص مع اللصوص، والعباد مع العباد، والفساق مع الفساق، والمغتابون مع المغتابين، والصوامون مع الصوامين. الصاحب كما يقال ساحب، فمن صحب طلاب العلم رغبوه فيه، ومن صحب العباد جذبوه إليها، ومن صحب الأخيار ساقوه إلى دروب الخير، ومن صحب صاحب صنعة أكسبه فائدة في صنعته، ومن صحب فاسقا جره إلى الفسوق ولا بد. ولهذا فهم السلف رحمهم الله خطورة الصحبة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يصاحب إلا من يعجبه. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس شيء أبلغ في فساد رجل أو صلاحه من صاحب. ويغنينا من ذلك كله ما نقرأه في سورة الكهف من صحبة أصحاب الكهف بعضهم لبعض، ومن صحبة موسى لفتاه يوشع في طلب العلم. إخوة الإسلام، ذكر الله تعالى في كتابه حال الذي ساق مع خليل السوء، ولنسمع إلى حال من تأثر برفيق السوء، ماذا يكون حاله ومقاله يوم القيامة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فتأملوا هذه الآيات العظيمة التي تدل على خطورة الصحبة السيئة وتأثيرها على الإنسان، وذكر الله حال المؤمن الذي عرض له صاحب السوء يدعوه إلى سوءه لمعرفة سابقة بينهما، فاعتصم بالله تبارك وتعالى فعصمه، يقول سبحانه حاكيا عن أهل الجنة: قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا جار سوء أو صاحب سوء يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون؟ نريد أن نراه، أين ذهب هذا الرجل في النار؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين، نجا بأعجوبة من هذا الصاحب. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. احذروا عباد الله مرافقة قرناء السوء، فإنهم شر وعقاب معجل للمصرين على الانحراف. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم أعمالهم اللي يبون يسوونها وأعمالهم اللي سووها، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وابتعدوا عن أسباب الردى ولا تعصوه، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون. عباد الله، إذا كان الرفيق السيء مؤثرا في رفيقه أشد التأثير، خطيرا عليه أشد الخطورة، فإن ما استجد في زماننا هذا من ملازمة كثير من الناس لبعض برامج التواصل الاجتماعي وللقنوات الفضائية والمواقع الردية أنكى ضررا وأشد خطرا، بل ربما يكون الرجل جسمه معك وحاله وفكره وعينه وذكره مع صاحب له عبر وسائل التواصل. وبعض الناس قد اتخذ وسائل التواصل مما يدخله في شبكات الإنترنت يمنة ويسرة شرقا وغربا، حتى لا يكاد يفارقه، حتى أصبح المشركين إذا سلم لا يقول الأذكار ولا الأدعية ولا الاستغفار، إنما يدخل يده في جيبه كالمضطر في حال الاضطرار ويخرج هاتفه ينظر من الذي أرسل له رسالة أو من الذي كلمه مكالمة. يا سبحان الله، هذا باب خطير، وصحبة هؤلاء جد خطير، ينبغي علينا أن نحذر أشد الحذر. إن تفريطنا في أنفسنا أو مراقبتنا لأولادنا في معرفة أصحابهم عبر هذه التواصل وما هم ينظرون إليه وما هم ينشغلون به في أوقاتهم لأمر خطير. ينبغي علينا أن نقوم بواجبنا والمسؤولية الملقاة علينا، فنوجههم إلى أصحاب خير حتى يكونوا ممن يصاحبون أو ينظرون أو يتواصلون مع أناس نرجو منهم الصلاح والخير. عباد الله، أولسنا نقرأ في القرآن الكريم قصة صاحب الجنتين؟ وكاد المؤمن أن يضل بشبهات الكافر لولا أن عصمه الله. وأمثلة قرناء السوء في القرآن كثير. ألا ترون أن فرعون من أسباب ضلالته وشدة جبروته وجود هامان معه وإعطاء المال من قبل قارون له؟ فلنحذر من قرناء السوء، فإنهم والله والله عقوبة معجلة. ويا للنعمة أن يجعل الله لك صاحبا خيرا. إذا نسيت ذكرك، وإذا تذكرت أعانك، وإذا غفلت نبهك، وإذا شكرت زادك، وإذا كفرت وعظك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا في أنفسنا وفي ذرياتنا، وأن يبارك لنا في حياتنا وفي أصحابنا، وأن يجعل لنا صحبة الأخيار، وأن يجنبنا صحبة الأشرار. اللهم ارزقنا صحبة الأخيار، اللهم ارزقنا صحبة الأخيار، والحشر يوم القيامة مع الأبرار. وجنبنا يا كريم الفجار، وجنبنا يا رحيم الفساق يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.